وخلف بين رسميهما لسر معروف عند أهل العلم باللغة، وأن لدى في صورة يوسف لدى الباب عند فهي ظرف، ولدى لدى الحناجر في الحناجر فهي حرف. فإذا كانت لدى ظرفا رسمت بالألف، وإن كانت حرفا رسمت على صورة على وحتى وإلى، فيقال في هذا اختلاف الرسم للفرق، اختلاف الرسم للفرق، وبه يعلم وجه دقة الهجاء الكتاب، هجاء الكتاب وفقه الكتبة الأوائل من الصحابة. فهمتم زين؟ يلا تابع. ولذلك لا يمل لا هذه لا لدى لأنها حرف ولا لدى لأنها ظرف، لأن هذه من جملة الأصل. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، الإمالة للإمالة، وهي نوعان: إمالة كلمة لكلمة وإمالة حرف لحرف. حين أسألك لما أمال ورش رأى، أمال رأى وأمال الألفة ومعها الفتح الذي قبل، لما أملها في موضعها؟ وتقول لي أمالها رأى، أمال ألفها لأن ألفها يائي، فهو ذاك السبب الأول، رأى رأيت، ولكن رأى قال للإمالة المجاور، الإمالة للإمالة يسمونها إمالة التعادل أو التناسب، ويسميها صاحب الدر اللوامع الإتباع، إمالة الإتباع، أتباع بها إمالة الوسط. وتقول لي يا سيدنا شعبة وسيدنا المصير لماذا أمال النون فينا إيه؟ أعود إمالة تحت تمال من موضعي عند بعض القراء، وني إيه بجانبي، كلهم كبرى، ني إيه ني إيه، كل هذه آ لا لأن أنا أيت فألف ويائي، والنون قال الإمالة للإمالة، فهذا. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، أي الإمالة لأجل الإمالة، رأى لها مثال، مثال رأى ونأى ونحوها من مما يمال في الموضعين بسبب الإتباع أو التناسب أو إتباع أو التعادل. أسبابها خمسة ووجوهها، لماذا الإمالة؟ شيئان: المناسبة والإشعار. المناسبة عرفتها، والإشعار إما بالأصل أو بالرسم. والإشعار بالأصل معروف، تقول هذا عرفت أصل الألف بالإمالة، أصلها يائي، ما تعلم بأننا تعرفون أن أكف إن ترسم بالألف طويلة، فهل هي ووية الأصل؟ فلما رسمت كخلا؟ لأنها قرأت في السبع وناء بجانبه. فلله عليكم يقال في الذين رسموا كانوا لا يعرفون الرسم ولهم أخطاء، ولذلك يبدأ يقترح علينا ابن خلدون أن نشيل هذه الأشياء ونكتب كتابة واحدة، وبني قتيبة، ما هؤلاء الذين يسوقون الفراخ فراخ الغرب أبو حدومة، تقول أنا الذين يزينون. وإذا بيبحث في مسألة صنائع العمران يقول هذه من الصنائع وليست من الشرائع، والمستوى انت هنا، وإذا فعلا لا يدمون بي هذا التخلف في الكتابة، هذا تخلف ولا نبوغ؟ فأجب للنبوغ حين يصير صور من صور التدني، ولكن أنا أخشى حين يضيع العلم أن يصبح التصور على أنه سائغا، ربما وجد من دفع عنه في أطروحات يدعو إلحاحلا وغيران، مع أن لو كتبنا المصحف على ما يقترحون علينا من إملاء المعاصر ماذا سنفوت؟ تبي معنا ذي الشهادة نرفع بما بعد، نفوت علما قائما له فروع بأسراره بقواعده بأصول الطروة كبيرة ستوضع. وهذا يريدون الذين شالوا من تراثنا مهم، كلها أن شوف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، نزع اللباس لباسك خصوصا عنك واحد. وثانيا يجعلوننا نقتحم العقبة بمخالفة الإجماع، إيه من زمان بعيد إلى الآن تكتب القرآن